في أصل الأمر، في أصل الأمر شيخي الغالبية قالوا أنه العلاج، أنا العلاج بلا شك أنه أذاني، أخذ العلاج تأخذ علاج بدون ما تستفيد شيخي، مش فيها حصل إذا طبيعي شيخي، لأنه الجلطة زادت، لأني أنا كنت أخذ دواء ما أستفيد منه، مع أنه طبيب ماهر يعتبر من أفضل الأطباء، وسألنا فلان وعلان وفلان وعلان من الجميع الروحي، أبدا هذا الكلام مزبوط، هذا الدواء هو اللي هاي الحالة، لكن لاحظ يا شيخي النقطة أنه كلهم أجمعوا أنه الدواء هذا لهذه الحالة، مع أنه علميا خرج شيء يقول شيء مخالف لما يقول. فبالتالي شيخي الآن أنه حكم الأخصائيين على ذلك الطبيب مش دائما قطعي، هو في غالبية الظن حكمهم صحيح راح يكون، وفي غالبية الأحوال، أما إذا كان هو طبيب عام فأخطأ، أنا وجهة نظري ووجهة نظر النظر القانونية الطبية بتقول لا شيء عليه، لأنه هذا طبيب عام. طيب هذا فهم. هنا يريد سؤال بالنسبة لما ذكرت انه هذا العلاج اضر بك، هنا الضرر قد يكون كونه لم يكن علاجا، بمعنى هذا المريض الذي اتخذ هذا العلاج وبيقول أنه أضر به، إن كان مثله كمثل المريض مثله لم يتخذ علاجا مطلقا فمرضه سيزداد مع الزمن لأنه أهمله ولم يعالجه، فأنت لما بتقول الآن أضر بك، هل هو من هذا القبيل لأنه لم يكن علاجا شافيا أم كان علاجا ممرضا؟ لا لا، انه لم يكن علاجا شافيا شيخي، في فرق بين الامرين، لكن الفرق قاتل يا شيخي. كيف الفرق؟ قاتل قاسم، يعني قاتل قاتل. نعم شيخي، يعني انا بدون مؤاخذة عندي انا جلطة في رجلي هون وجلطة هنا، هاي الجلطة اللي هون شيخي سانتي ونص، هاي لو ارتفعت سانتي واحد دخلت الوعاء الدموي الخمين، هاي ما في شيء بوقفها، القلب عطول يا شيخ. الله أكبر. فتصور قديش يعني. عفاك الله. الله يبارك فيك الصالحين. فشوف الفرق يا شيخي وين؟ لا هون. يعني الفرق عظيم. الآن حس لو قلنا بدنا نحاكم في أمريكا زي ما بيعملوا في أمريكا لكل حالة مرضية يجيبوا الطبيب يحاكموه شو اللي عملته غلط. ممكن ينحكى له حتى الشهر هذا الوحيد اللي هو شهر مفروض انك تكون عارف هاي المعلومة الجديدة، ممكن خاصة في تخصصك، ممكن لانها في تخصصك. احسنت. اما الاصل انا وجهة نظري حتى لا يخرج اخونا في في في في في نتيجة باعتقادي، جوز الشيخ شرعيا يلاقي لها حل. نعم. اما انا بقول بشان شيخنا انه على هذا الطبيب ان يزيد على سؤاله ويوضح لشيخنا فيقول انه تدخل في شيء لا يعنيه، انت طبيب عام عملت عملية زايدة، او انت طبيب عام تدخلت في عملية في العيون، او عالجت شغلة خارج تخصصك وهي يظهر لك انه فيها نوع من المخاطرة، يعني هل انت بداية بدء كطبيب لما عالجت تلك الحالة كنت تعلم انك تجهل او عندك تخمين او يغلب عليك الظن؟ يعني شيخنا علمنا وعلمني انا كثير من الامور حتى في الطب، انه يغلب علي الظن انه هذا الدواء هو شافيا، او لا يغلب علي الظن ان هذا الدواء شافيا، حتى يتناسب الحكم الطبي مع الحكم الشرعي. وإلا أنا بكون ساعتها مؤاخذ. فلازم توزن الأمور عند أخونا الدكتور هذا بنفس الميزان، أنه هل غلب عليه الظن عندما كتب تلك الوصفة وشخص ذلك المرض، هل غلب عليه كان غالبية الظن عنده أنه هذا هو ما جهده